العالمين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأياتها المشاهدات الكريمات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وزكاتنا وسائر أعمالنا، وأن يجعل ذلك كله ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين، اللهم آمين. في برنامجكم رجال ومواقف، ما زلنا مع مواقف الصديق عليه رضوان الله، لأن الحدث والموقف الذي سنذكره الآن يعتبر من المواقف الفاصلة في تاريخ الإسلام والمسلمين، ومن المواقف العظيمة التي ألهم الله خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا بكر ليقوم فيها بدوره الذي حفظ للدعوة وللإسلام هيبته وكرامته ووجوده. نعم، لأن الذي حدث بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينذر بخطر شديد، فالحمد لله الذي هيأ خليفة رسول الله أبا بكر رضي الله عنه ليقوم بدور عظيم في حسم هذه الفتنة في مهدها، فتنة المرتدين الذين أرادوا أن يفرقوا بين الصلاة والزكاة، والذين قالوا بأن الزكاة كانت مرتبطة بشخص رسول الله عليه الصلاة والسلام تؤدى له، وقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يتوقفوا تماما عن دفع الزكاة، وكشروا عن أنيابهم وأعلنوها صريحة، بل واستعدوا للمواجهة، لأنهم يعلمون بأن أبا بكر وبأن الصحابة الأكارم رضي الله عنهم لن يسلموا أبدا للقبائل العربية التي تريد أن تفرق بين الصلاة والزكاة. ولذلك علم أبو بكر رضي الله عنه وعلم بعزمهم، ووصلت الأخبار التي تؤكد أن قبائل العرب قد اتخذت موقفا فعلا بشأن الزكاة، فكان ما أعلنه رضي الله عنه. وقد جاءه عمر يثنيه عن أمر القتال ويطلب منه أن يترفق بالناس، ويقول كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي قال، والكلام لا زال لعمر، يذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو حتى يقولوا، فإذا قالوها فقد عصموا مني أموالهم وأنفسهم أو ودماءهم إلا بحقه وحسابهم على الله. وظل عمر يناقش أبا بكر، لأن الأمر فعلا، ولأن قتال أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس بالأمر الهين، ولم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا، هذا عمر الذي طبع على الحسم والحزم والقوة في أي أمر يخص الشريعة الغراء ويخص الإسلام والمسلمين ويخص مصلحة الأمة. هكذا رأى رضي الله عنه وهكذا اجتهد. وعلى الجانب الآخر اجتهد أبو بكر رضي الله عنه ووجد بأن الخير كل الخير وبأن الحق كل الحق في مواجهة المرتدين، وكان من جملة ما قال ونردده دائما للصديق عليه رضوان الله، كان من جملة ما قال: والله لأقاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة. يعني يرى دائما الزكاة مقترنة بالصلاة، وهؤلاء يريدون أن يفرقوا، يقروا أو يقرون بشرعية الصلاة ويعترضون على أداء الزكاة. سبحان الله. وكان أيضا من جملة ما قال وهو يرد على الفاروق رضي الله عنه، كان من جملة ما قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليها. والعناق أنثى الماعز، أنثى الماعز. وفي رواية: والله لو منعوني عقالا أو عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. وحاربهم وانتصر عليهم بإذن الله رب العالمين، بل إنهم هاجموا المدينة ذات ليلة ولم يكن فيها إلا الصديق وبعض صحابته أو بعض صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام من كبار السن. ومع ذلك أخذ الصحابة الذين تقدم بهم العمر من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوجه لقتالهم، وظل يطارد فلولهم حتى أخرجهم وأجلاهم جميعا عن المدينة. اللهم ارض عن الصديق وعن عمر وعن كل الخلفاء الراشدين وعن المهاجرين والأنصار، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا لله ولرسوله وللمسلمين. نلقاكم غدا على خير إن شاء الله، والسلام عليكم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.